نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بيان ما ذكر المصنف في قضية الشرك بالله سبحانه وتعالى. وبعدما انتهى المصنف من الكلام عن توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد، شرع بعد ذلك في بيان الضاد ذلك الأمر. وقلنا أن الإنسان لا يسلم له الإيمان إلا بمعرفة الضاد أو بمعرفة الشرك القادح في ذلك التوحيد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نبه العباد إلى هذه القضية عندما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وربنا سبحانه وتعالى بين أن هناك إلحاد في أسماء وصفاته، وأن الإنسان لن يسلم له توحيد الأسماء والصفات إلا عندما ينأى بنفسه تماما عن معالم الشرك أو الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وقلنا أن الإنسان لو لم يتعرف على ذلك الإلحاد أو أنواع ذلك الإلحاد، فالإنسان يقع دوما فيما يجهله، الإنسان بيقع دوما فيما يجهله. فنتعرف على توحيد الربوبية وكذلك ضد ذلك معالم الشرك في توحيد الربوبية، نتعرف على توحيد الأسماء والصفات، وأيضا نتعرف على ضد ذلك من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، نتعرف على توحيد الإلهية، وكذلك نتعرف على أضداد ذلك هو الشرك في الألوهية. وأيضا بنقف على مسائل الشرك، وبينا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستدامة والاستمرارية على ذلك الإيمان الصافي حتى نلقى الرب سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نستديم على ذلك الإيمان الصافي الخالي من أي شائبة من شوائب الشرك حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. بدأ المصنف يذكر يعني أول شرك ظهر على وجه الأرض، وأن هذه المسألة بنتعرف عليها لأن هذه أولى الخطوات التي انحرف بها القوم عن طريق ربهم المستقيم. أولى الخطوات التي انحرف بها القوم عن طريق ربهم المستقيم. قلنا لما بنيجي نتعرف على ذلك الأمر، قلنا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر على سبيل الجزم أن ذلك الشرك سوف يقع في هذه الأمة كما وقع في الأمم السابقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك على سبيل الجزم وعلى سبيل وقوع ذلك الأمر، كما ورد بذلك روايات صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك المصنف: وأول ما ظهر الشرك في قوم نوح على المشهور. أول ما ظهر الشرك ظهر في قوم نوح، وسبب الشرك، سبب هذا النوع من أنواع أو سبب وقوع الشرك، كان الغلو في الصالحين. يبقى سبب الشرك كان الغلو في الصالحين، قلنا ده بيتسلل الشيطان من هذا الجانب دون أن يشعر الإنسان، دون أن يشعر الإنسان. لو لم يكن هناك يقظة عند الإنسان، وأيضا أن الإنسان يتعرف على معالم التوحيد ويتعرف أيضا على الشرك حتى يقوم باجتنابه، ممكن يقع الإنسان فيما لا يعلم. قال: أول ما ظهر الشرك في قوم نوح على المشهور. قال: وقد كان بنو آدم على ملة أبيهم إبراهيم، على ملة أبيهم عليه السلام، على ملة آدم عليه السلام نحو 10 قرون، نحو 10 قرون. وهذا ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم عندما فسر ابن عباس رضي الله عنهما من قول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الأصل أن الناس كانوا على التوحيد، وأن الشرك هذا أمر طارئ. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يبقى ربنا سبحانه وتعالى متى أرسل الرسل؟ لما وقع الشرك. ومعلوم أن أول رسول كان نوح عليه السلام، وبين نوح وبين آدم عليه السلام 10 قرون كانت كلها على التوحيد، حتى لما وقع ذلك الشرك بعث الله عز وجل نوحا إلى قوم يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى واجتناب الطاغوت. ولذلك قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. دي مهمة الأنبياء، البشارة والنذارة. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فلما دب الاختلاف بين الناس وقلنا اختلف القوم كنتيجة طبعا يعني ظهور ذلك الشرك، ودعا إلى ذلك الشيطان كما هو معلوم كما بين لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى من عداوة الشيطان البالغة البينة، وأن الشيطان له ذلك الهدف الاستراتيجي ألا هو دعوة الخلق إلى أن يكونوا من أصحاب السعير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال الله تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال: وذلك لأن الشيطان لعنه الله لم يزل دائبا جادا مشمرا في عداوة بني آدم عليه السلام منذ كان أبوهم طينا، فلما نفخ الله فيه الروح تعلموا الأسماء كلها وأمر ملائكة بالسجود له فسجدوا كلهم إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقال: أسجد لمن خلقت طينا. وقال الله تعالى حكى لنا عن الشيطان: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قص علينا في كتابه مقولة الشيطان، يعني مقولة الشيطان وإن كيف استكبر واستعلى على تنفيذ أمر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كما يقول الشيطان لم يزل دائبا جدا مشمرا في عداوة بني آدم عليه السلام منذ كان أبوهم طينا. يبقى قلنا عداوة الشيطان عداوة بينة، ولا نظن أن الشيطان بيكل أو يتعب أو ينصب. لذلك لما قيل أينام الشيطان قال: لو نام لاصطرحنا. يبقى لما سئل البعض كده أينام الشيطان قال: لو نام لاصطرحنا. قلنا الشيطان في كل لحظة من لحظات العمر بيوسوس للإنسان. قلنا الشيطان جد في عمله، يعني جد في عمله، وكذلك نجد أن الشيطان مشمر فعلا لتنفيذ ذلك الوعد الذي أخذه على نفسه كما بين ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قال: لم يزل دائبا جدا مشمرا في عداوة بني آدم عليه السلام منذ كان أبوهم طينا، فلما نفق الله فيه من الروح علموا الأسماء كلها وأمروا الملائكة بالسجود لهم فسجدوا كلهم إلا إبليس أبى واستكبر وكانوا الكافرين. وكانت هذه المقولة صدرت من إبليس كما حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى قال: أسجد لمن خلقت طينا. وأن طبعا هنا الشيطان معلوم أنه لم يقل أن الله سبحانه وتعالى ليس له الحق في الأمر ولا في النهي، ولكن كل قضية كان له وجهة نظر في تطبيق ذلك الأمر، يعني شايف أنه هو أفضل من آدم، يعني هو شايف كده أنه هو أفضل من آدم ظنا أنه خلق من مادة أفضل من المادة التي خلق منها آدم، فكان كل ده نتيجة الاستطالة والكبر، وبالتالي ذلك الكبر كان سبب هلاك إبليس. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: إلا إبليس أبى واستكبر. ولما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الأمر عندما صدر إلى الملائكة، وذكر الله عز وجل أن الملائكة سجدوا إلا إبليس، هنا سبب عدم سجود إبليس كما قال ربنا سبحانه: إلا إبليس أبى واستكبر. يبقى إبان واستكبارا على قبول أوامر رب سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى حاكيا لنا عن الشيطان قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فلما سأله سبحانه وتعالى عن سبب امتناع من السجود واستكبار عن أمر ربه والله تعالى أعلم به، قال سبحانه له: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فأجاب الخبيث مفتخرا بأصله طاعنا على ربي في حكمته وعدله قال: أنا خير منه وخلقتني من نار وخلقته من طين. فعمله الجبار بنقيض ما قصد وأذاقه وبال حسده وأثمره استكباره الذل الأبدي الذي لا عز بعده. قال الله تعالى: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فكتب عليه الذل والصغار. وقال الله تعالى: اخرج منها مذءوما مدحورا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فعند ذلك طلب الشيطان من ربه سبحانه وتعالى الإنذار ليأخذ بزعمه من آدم وذريته بالثأر، ولا يعلم أنه بذلك إنما يزداد من غضب الجبار، وعلم أنه لا سبيل له إلا على حزبه وتابعيه من الكفار الذين هو إمامهم في الخروج عن طاعة الله والاستكبار. فعند ذلك طلب الشيطان هذا المطلب من ربه سبحانه وتعالى، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فعند ذلك الشيطان يعني أخذ هذا العهد على نفسه، قال للرب سبحانه فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم أو من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال فالشيطان قابل النعمة بالكفران وجدد صفقة الخصان وأقسم ليستعملن مدته وليستغرقن حياته في إغواء ذرية آدم. يبقى نقوله بدل ما كان يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى كما فعل آدم، آدم عليه السلام لما وقع في المعصية والخطيئة على ذلك تاب وناب إلى ربه والله تعالى تاب عليه، ولكن الشيطان يعني مضى في غيه وكذلك أيضا في علوه واستكباره. قلنا بدلا من أن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى قلنا طلب على ذلك المهلة حتى يقوم بإغواء بني آدم، وربنا سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى ذكر أن هذا لون من ألوان الابتلاء، الله تعالى حذر من الشيطان، ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن عداوة الشيطان عداوة بينة بالغة واضحة جلية، يعني قلنا حتى أن الشيطان ذاته يعني لا يخفي هذه العداوة، يبقى الشيطان كده أعلن أن الإنسان هو عدو وأعلن ذلك صراحة وبين أنه يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ذكر كده الشيطان أن أتباعه يكونوا ملازمين للشيطان في جهنم والعياذ بالله. فعلى ذلك لكن بننظر كده الشيطان قال ذلك صراحة، ولكن نجد أن من بني آدم من يتبعون الشيطان ويتبعون تلك الغوايات، وأن الشيطان أعلن يعني وكأن الشيطان قال كده بطريق القول للإنسان أنا عدوك فاحذرني، ولكن نجد من يكون أتباع تابع للشيطان وكذلك يسير على نهج الشيطان. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه عندما أجاب الشيطان لهذا المطلب عندما أنظر الله عز وجل إلى يوم يبعثون فكان هذا على سبيل الابتلاء، وأن لا يصلح إيمان بلا ابتلاء، لا يصلح إيمان بلا ابتلاء، أن الإنسان لابد أن يختبر في إيمانه حتى يميز ربنا سبحانه وتعالى بين الخبيث والطيب ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأن لابد من التمييز. وأن بالضبط كده يعني زي الطلبة في المدرسة أو في الفصل بنجد والله المقرر الدراسي بيعطى لجميع الطلبة، بيعطى لجميع الطلبة، لكن لابد أن احنا يعني نصل أيهم طبعا أحسن يعني استيعابا وأفضل فهما لذلك الكلام. فبيجي الامتحانات قلنا الامتحان بغرض التمييز، الامتحان بيبقى بغرض التمييز ليختبر ما عند هؤلاء القوم، يبقى ترى المعلومة تم استيعابها، المعلومة مفهومة، وكذلك تمت المذاكرة والعمل الدائب، فبتيجي النتائج بعد ذلك. النتائج نقول هذا فلان أتى بدرجات كذا وده أتى بدرجات كذا، قلنا بناء على ايه؟ بناء على اختبار يختبر به الطلاب حتى نستطيع ان نقف على مدى استيعابهم ومدى فهمهم لذلك الامر. فكذلك ايضا لا المثل الاعلى، فالله تبارك وتعالى يبقى جعل ذلك الابتلاء يبقى سنة ماضية في القوم. قلنا لماذا؟ كما بين الله عز وجل الحكمة للابتلاء، قال ليبلوكم ايكم احسن عملا، يبقى لا يصلح ابدا ايمان بلا اختبار. وقلنا ما أيسر الزعم، ما أيسر الإنسان يزعم أنه على إيمان وأنه على صلاح وأنه على طاعة، لكن نجد أن إيه عندما يبتلى الإنسان ننظر يا ترى كان ممن يعبد ربه سبحانه وتعالى على حرف، إن كان هناك خير اطمأن بذلك، وإن كان يعني دون ذلك انقلب على وجهه وكان خاسرا للدنيا والآخرة، أم كيف يكون الحال؟ ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى هذه الحكمة من الابتلاء، قلنا في أحيان كثيرة الإنسان بيتسخط قدر رب سبحانه وتعالى، لكن دايما يعني كما نبين أن الدنيا أساس الدنيا أصل الدنيا هو أن يمر الإنسان بالتعب والنصب، ده الأصل كده في الدنيا التعب والنصب والاختبار، احنا في اختبار دائم مع كل لحظة بتمضي علينا في الحياة، انت في اختبار، قلنا بنجوز عقبة من بعد عقبة، والمطلوب ان نجوز كل هذه العقبات حتى نصل بامان وسلام الى ما دعانا اليه ربنا سبحانه، والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. يبقى الانسان لابد ان هو يعي، يعني انت موجود في الدنيا للاختبار والابتلاء، قلنا موجود في الدنيا لكي يتم العمل الدائم على وفق ما قال ربنا سبحانه وتعالى، ونبتعد عما نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى، وانه لا احتلال للانسان للدرجات العلى في الجنه الا من خلال حصيله الاعمال التي يفعلها في الدنيا. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. يبقى الابتلاء ده واقع، واقع سنه ماضيه، سنه ماضيه، والاصل كده ان احنا نبتلى، ولو مرت بعض اللحظات على الانسان وكان في عافيه يبقى يحمد ربه سبحانه وتعالى على تلك العافيه، لكن مش هو ده الامر اللي احنا هنعيش بيه اساسا. لابد من الابتلاء. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين ان طريق الجنه طريق مملوء بالصعاب، وقلنا طريق به وعوره ومشق في ذلك الطريق، والانسان لابد ان يختبر في ايمانه، ولن يدخل الجنه الا بعد الاختبار. اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يبقى لابد من الاختبار والامتحان. قلنا الانسان يبقى لابد ان يقف كده على الحكمة مما يبتلي به ربنا سبحانه وتعالى القوم، او لماذا كتب الله عز وجل علينا الابتلاء. يبقى قلنا للتمييز، وانه لا سبيل الانسان للمرور الى الجنة الا من خلال ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. فالشيطان على ذلك استعمل هذه المدة في اغواء ذرية ادم، وقلنا على اساس ان ادم عليه السلام يعني كان سبب طرد الشيطان وابعاد الشيطان من رحمة الله سبحانه وتعالى، طبعا هنا كان بسبب ادم، فعلى ذلك ان الله تعالى امر ابليس ان يسجد لادم، فعلى ذلك عصى وابى واستكبر على قبول ذلك الامر وعلى تنفيذه، فعلى ذلك اخذ هذا العهد على نفسه، قال رب فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. قال لم يقل لعين من فوقهم، لعلمه ان الله تعالى من فوقهم، قال الله تعالى: هذا صراط علي مستقيم، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لم يسلم الاولياء الى الشيطان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لم يسلم الاولياء للشيطان، قلنا الشيطان يلعب باوليائه كما كما يشاء، يلعب بهم كما يلعب الصبيان بالكره، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الأولياء في عصمة، في عصمة من ربهم سبحانه وتعالى، فلا سبيل للشيطان أن ينفذ إليهم. لذلك قال ربنا سبحانه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إلا بقى أهل الغواية هم دولة اللي هيكون الشيطان له سلطان عليهم، ولكن هذا السلطان قلنا أن الشيطان دعا القوم فاستجابوا إليه، عشان كده بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن يوم القيامة وعندما بيسكن الشيطان واتباع الشيطان في النار، يقوم الشيطان خطيبا خطبه فيها توبيخ وتقريع لهؤلاء، ولذلك وقال الشيطان لما قضي الامر: ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. يعني زي نقوله بالظبط كده، فلان ده قال له والله يقوم بقتل نفسه، قتل نفسه، هو لا اعطى له الاله ولا هو اساسا اللي قتله، فقال لا قم بقتل نفسك فانتحر. يبقى على ذلك يا ترى من الذي يلام؟ الذي قال له ده هو قال له مقوله ومالوش سلطان ابدا، مالوش سلطان ابدا على تنفيذ ما قال، لكن كل ما في الامر ان هو دعاء، فالاخر قد استجاب لذلك الدعاء، وبالتالي قال: فلا تلوموني ولوموا انفسكم. يبقى اللوم يقع على الانسان، لان الشيطان ليس له سلطان على الانسان، قلنا سلطانه يبقى عن طريق القول وعن طريق التزيين، لكن قلنا سلطان قهري كده حقيقي؟ لا. لذلك قال ربنا سبحانه: ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. قال: وقد علم الرجيم ذلك، فقال هيثم منهم: الا عبادك منهم المخلصين. يعني هو قال الا عبادك، يعني عباد الله عز وجل الذين اخلصوا وجردوا هذا الدين لربهم سبحانه وتعالى، لا سبيل للشيطان عليهم. ثم لما سعى الى ادم وحواء وزوجه في الجنه ودلهما على تلك الشجره، التي نهاهم الله عز وجل عنها أن يقربوها، وباح لهم ما سواها من الجنة، فاستدرجهم اللعين بخداعه وحيلته البائرة، وغرهم بتلك اليمين الفاجرة، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فنفذ قضاء الله عز وجل وقدره بأكلهما منها ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يبقى هنا هنجد إن يعني لما نيجي ننظر كده، وقلنا الآيات دي لما نمر عليها لابد إن احنا ندقق فعلا ونستوعب هذا الكلام، نجد أن الله سبحانه وتعالى أسكن آدم وزوجه الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى نهى آدم وزوجه أن يطعم من شجرة واحدة. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى عن شجرة، يعني نقول له والله متاع الجنة كلها يعني تأكل منها كما تريد رغما، ولكن إياك أن تطعم من هذه الشجرة شجرة واحدة. تخيل كده، الشيطان ما زال بآدم حتى طعم من تلك الشجرة. قلنا ما داخل الشيطان إزاي تسلل، كيف تسلل؟ قلنا الشيطان لما بيتسلل يتسلل في غفلة من الإنسان، غفلة. وقلنا الشيطان ليه مداخل كثيرة جدا، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن إن الشيطان غر آدم باليمين الفجرة وقاسمهما إني لكم النصحين. طبعا ممكن يعني إنسان كده يفترع الله عز وجل الكذب أو يقسم برب سبحانه وتعالى كاذبا، فإحنا نقول الله لا، فبنصدق اليمين. يعني في بعض الأحيان أنا عارف فلان ده هو كلامه مش منضبط، لكن لما أقسم القسم ده قلنا ليه عمل غريب عند المسلم، يعني دايما معظم رب سبحانه وتعالى، وبالتالي القسم بيجعل الإنسان يصدق، يعني بيجعل الإنسان يصدق. وقلنا لأن الإنسان لا يظن أن في إنسان ممكن يتجرأ ويقسم برب سبحانه وتعالى كذب، ممكن إنسان بيكون بيكذب لكن يقسم برب سبحانه وتعالى كذبا، قلنا أمور يبقى غير مستوعبة. فالشيطان فعل ذلك وقسمهما إني لكما لمن الناصحين. وبالتالي لما دل آدم على الشجرة ما لم يذكره أن دي شجرة نهاك الله عز وجل أن تطعم منها، لا، ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى قال الشيطان هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. قلنا الإنسان بداية بحريص على الحياة، يعني الإنسان بيحب الحياة، قلنا ده أمر مفطور عليه الإنسان، وبالتالي دخل وتسلل إلى آدم من ذلك الأمر. لذلك يقول العلماء إن الشيطان يقوم بشم قلب ابن آدم، فإن وجد فيه تهورا يعني هنا ضربوا بالتفريط، وإن وجد فيه بقى همة يبقى ضربوا بالإفراط، قلنا عشان يخرجوا عن الطريق المستقيم. قلنا الطريق المستقيم يبقى فيه طرق عن يميني وفي طرق عن شمالي، وبالتالي كل أمر أمر به ربنا سبحانه وتعالى العباد يقول العلماء الشيطان له فيه نفختان بين إفراط وتفريط، يبقى على حسب الحال. المهم عايز يخرجك عن العبادة، يخرجك عن الطريق المستقيم. فلذلك مثلا كده نقول صلاة الظهر 4 ركعات، عايز يبقى إنسان مفرط قول له صليها 3، ما أنت صليت أغلبها أهو، إنسان عنده إفراط بقى عنده همة يبقى صليها 5. لو قلنا هو زود ركعة زي إيه؟ أنقص ركعة، أخرجه عن طريق الاعتدال، أخرجه عن طريق المستقيم. لذلك بينا مثلا في مسألة الأسماء والصفات قلنا بيبقى فيه طائفة بين إفراط وتفريط، يبقى نقوله أدي والله أدي المعطلة وأدي المشبهة، أهل السنة طريق وسط، طريق وسط، طريق مستقيم. لكن لما نيجي نسير في الطريق المستقيم ببقى منتبه إن فيه طرق عن اليمين وطرق عن الشمال، والمطلوب مني ان انا اقطع الطريق المستقيم، خط كده مستقيم مرسوم اراه، يبقى مش خط مستقيم انسان بيسير فيه كده، لا ده خط مستقيم مرسوم انا اراه، يبقى خط مرسوم اراه بعلامات واضحه. قلنا في المقابل ايضا يعني منتبه تماما ان ممنوع التفت لا يمينا ولا شمالا، ما التفتش ابدا بالنظر لا يمين ولا شمال. اقول لك ليه طريق كده؟ يبقى طريق انا ماسك طريق لونه مثلا كذا، يبقى مضروب في الارض، انا ممنوع احيد عن ذلك الطريق، ده المسلم، وبالتالي بيبقى مستوعب ذلك الامر ويعلم يقينا ان هناك يعني اعراض بتقوم بنهش هذا الانسان، يعني على الطرق اللي هي على اليمين او الشمال اعراض كده بتحاول ان هي تشد الانسان لذلك الطريق. فانا عارف قضيتي وعارف مهمتي وعارف ان انا اساسا يعني لا اغتر بهذه المناظر بعدما ازينت الدنيا بزينة باهرة تأخذ لب وقلب الإنسان، لكن عليك أنك أنت تقطع ذلك الطريق، يبقى تقطع الطريق. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الشيطان قسمه إني لكم من الناصحين، فما زال بهم الشيطان حتى طعم من تلك الشجرة. قال فنفذ قضاء الله عز وجل وقدره بأكلهما منها ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وظن اللعين أنه قد أخذ بسائر من آدم أنه قد ألافه معه ولم يعلم بفضل الله عز وجل وسعة رحمته الذي لا يقدر أحد على شيء منه، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فلما عاتبهم الله عز وجل على ذلك بقوله: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة أقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ربنا سبحانه وتعالى بيذكرهم يعني إن هو نهاهم عن الشجرة دي، وذكر لهم أيضا الشيطان لكم عدو مبين. لم يعترض على قضاء الله عز وجل القدر، ولم يحتج بذلك على ارتكاب ما نهى الله عنه، ولم يخاصم به كما قال العلم مواجها ربه بقوله: فبما أغويتني. أن حتى شيطان من سوء أدبه مع ربه سبحانه وتعالى يقول: أنت اللي قدرت علي ذلك الأمر، في أغويتني. قلنا الشيطان كده جبري، قلنا ده الشيطان جبري، يقول أن هو حاله كحال الآلة، يعني الآلة لا اختيار له ولا مشيئة له. فلذلك قال: فبما أغويتني، يعني كأنه يقول للرب سبحانه وتعالى بيحتج بالقدر على ذلك الأمر: أنت اللي كتبت علي الغواية، وبالتالي قدر الله عز وجل نافذ. بيحتج اللي هو إيه بالقدر اهو، نقول لك ممنوع انك انت تحتج بالقدر على فعلك للمعصيه، قلنا لانك لم تطلع على اللوح المحفوظ، ويبقى ليس لك سابق معرفه او سابق اطلاع على اللوح المحفوظ، ان كان ذلك قد سطر في اللوح المحفوظ فليس لك سبيل ان تطلع على ذلك، انت بتعلم ان ده قدر بعد وقوعه، فليس لك الحق في الاحتجاج بذلك، لذلك نجد ان ادم عليه السلام لم يحتج بقدر الله سبحانه وتعالى، هذا قضاء الله عز وجل نفذ. لكن لم يحتج بقدر الله على ارتكاب ما نهى الله عز وجل عنه، ولم يخاصم به كما قال العلم مواجها ربه بقوله: فبما أغويتني. بل اعترف بقدرة الله عليهما، وأقر بظلمهما لأنفسهما، وصرح بافتقارهما إلى ربهما وكمال غناه عنه، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى شتان بين الأمرين، آدم عصى وابليس عصى، ولكن عصيان ابليس كان إباء واستكبارا. وقلنا ده سبب دايما وقوع الانسان في المعصيه، بل سبب دفع للشرك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر عن فرعون وذكر عن امثاله واشباه فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، يبقى الاستعلاء دايما. وساعات الانسان المناظره دايما، ليه نهى العلماء عن المجادله والمناظره؟ لأن في المناظرة والمجادلة بيحاول كل إنسان أن هو ينتصر لمذهبه، هو مش بيجادل كده عشان يصل للحق، لا ده هو ده الظاهر كده من الأمر، لكن كل واحد بيحاول ينتصر لمذهبه. قلنا الآن بدأ بالإنسان ما يحبش الهزيمة، ده بالإنسان كده ما يحبش الهزيمة، يقول لك ده احنا ننهزم لدين الله سبحانه وتعالى، يعني إن كنا يعني نعلم شيء وعلمنا أن ده يعني هذا خطأ والصحة فيها كذا وكذا، الإنسان ينهزم لدين الله سبحانه وتعالى. أنت عبد لله عز وجل، انت عبد. لكن ساعات الانسان الموقف امام الناس يبقى كده وكانه يستحي ان يظهر بصوره ايه المنهزم، ان يظهر بصوره المنهزم، فيبقى نوع من انواع الاستكبار. لذلك قال العلماء: المجادلات لا تاتي بخير، ممكن تدفع الانسان للكفر بالله سبحانه وتعالى. يعني عشان كده قالوا دايما في المثل كده: العناد يورث الكفر. ازاي الكلام ده؟ هو لانه قلنا هيحاول بقى الاستكبار كده ان هو لا ينهزم، فقالوا حتى لو قيل له ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا يقول: هذا حديث ضعيف، هذا غير ثابت. فقول: الحديث صحيح وثابت ويعلم ذلك، لكن انتصار المذهب يحاول ان يدفع ذلك الامر او يكذب ذلك الكلام. والنبي يدفعه للكفر بالله، ممكن يدفعه الى الكفر بالله. عشان كده المراء او الجدال في القران كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المراء في القران كفر، قلنا لانه هيوصل الانسان الى هذا الامر. فاحنا ننتبه لمساله الاستكبار، وقلنا الكبر ده شيء بيتسلل الشيطان ثم يقوم بقذف في قلب الانسان، يتسلل في غفله. فاحنا الانسان لابد من النظر الدائم الى قلبه، ولابد من اكتشاف اي معلم من معالم الكبر. قلنا لان ذره واحده من الكبر تحجب الانسان عن دخول الجنه كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا لا نستهين ابدا، لا نستهين. وبالتالي قلنا مقابل كده يبقى ان يتواضع الانسان لربه، خضوع الانسان بين يدي الله سبحانه وتعالى، انكسار الانسان بين يدي الله سبحانه وتعالى. انسان يقف كده في كل لحظه يعني اتذكر انا اعامل ربي سبحانه وتعالى لا اعامل الخلق، يعني انا اعامل ربي سبحانه وتعالى لا اعامل الخلق. وبالتالي لو كان الانسان يعني فعلا على مساله وعلم ان هذا خطا يبقى نعود عن الخطا، نعود. قلنا لان المساله انا لا اقامر بحياتي ابدا، لان المقامره بها يعني فيها الهلك والعياذ بالله، فالانسان بيطلب النجاه. إن كان ربنا سبحانه وتعالى يفضل الإنسان أن يتعرف على الحق فهذه فضل ونعمة من الله عز وجل، هذا فضل ونعمة، وبالتالي أيضا الإنسان يعطى قبول الحق. ذلك ما بينا في الدعاء: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. يبقى ممكن نعرف الحق بس هنا في الحالة دي لم يرزق الإنسان اتباع الحق. عشان كده من منن الله عز وجل أن الله تعالى يوفق هذا عبد أن يتبع الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. ممكن يلتبس على الإنسان كده، يجعلنا للمتقين إماما. هذه إيه الدعاء. فلذلك قال أن هذا عليه السلام اعترف وزوده بظلمهما لأنفسهما وصرح بافتقارهما إلى ربهما وكمال غناه عنهما. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: هذه هي الكلمات التي قال الله عز وجل فيها: فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فالله تبارك وتعالى تاب على آدم عليه السلام عندما تاب إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يهبطهم إلى دار أخرى هي دار الامتحان والابتلاء، أن يهبطهم إلى دار أخرى هي دار الامتحان والابتلاء، ليتبين حزبه الذين يتبعون رسله ويقاتلون أعداءه، ويغرس لهم بصالح الأعمال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويتبين حزب عدوه الذين اتبعوه وأطاعوه وصاروا من خيله ورجله، وقد أعد لهم جهنم وساءت مصيرا، وألقى العداوة ورصب الحرب بين هذين الحزبين في هذه الدار، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. وقال تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وقال: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني اهبط الجميع إلى الدنيا، وقلنا الدنيا دار الامتحان والابتلاء، دار الامتحان والابتلاء. يبقى قلنا الناس انقسمون إلى حزبين، هذا حزب الله عز وجل وده حزب الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان. وفي المقابل كده قال ربنا سبحانه وتعالى: رضي الله عنه ورضى عنه، أولئك حزب الله. يبقى الناس ينقسموا إلى فريقين، إما أن يكونوا من أتباع الرسل وإما أن يكونوا من أعداء الرسل. يبقى أنت من الأتباع أو من الأعداء، وقلنا الاختيار ده مش باختيار الإنسان لكن من واقع حال الإنسان، من وصف الإنسان لأعماله، إما أن يكون يندرج تحت حزب الله عز وجل وإما أن يندرج تحت الأخرى. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر وبين أن الدنيا دي قلنا أجرى فيها الله عز وجل السنة الكونية الابتلاء، دار امتحان وابتلاء. يقول لما يجي بقى كده يعني يوم من الأيام يبقى الإنسان كده كأنه في امتحان دائم، كأن يوم الأيام كده ممكن يبقى فيه عافية، كأن ما فيش امتحان النهاردة يبقى كانت عافية تماما. لكن قلنا في كل لحظة بتمر على الإنسان فتن كثيرة جدا بيتعرض لها الإنسان وابتلاءات كثيرة، والمطلوب أنك أنت تكون ثابت في كل ذلك. قلنا ما فيش مادة يعني نحقق فيها الرسوب، كل المواد يبقى ينجح فيها الإنسان ننجح فيها، وبالتالي أن احنا عارفين الدنيا عارفين نتعامل معها إزاي. فالدنيا قلنا أدي ابتلاءات، يبتلى الإنسان يعني في زوجي في ولدي، يبتلى في نفسي، يبتلى في مالي، أي صورة. وأن حتى لو كان الإنسان يعني يبتلى بأعداء الله عز وجل، لذلك ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله لما بين العقبة السابعة التي يقوم الشيطان ببثها في طريق الإنسان، قلنا إن لم يستطع أن يفتح الإنسان في العقبة الأولى اللي هي الكفر، أو الثانية اللي هي البدعة، أو الثالثة اللي هي الكبائر، أو الرابعة اللي هي الصغائر، أو الخامسة اللي هي المباحات، أو السادسة اللي هي الفضل المفضول، قامت العقبة السابعة. وقلنا هذه العقبة لم يسلم منها الأنبياء، وهي تسليط أولياء الشيطان على أولياء الرحمن بالإذاء، تسليط أولياء الشيطان على أولياء الرحمن بالإذاء، وبالتالي بنجد أدي الإذاء وكيف يعني أوذي الرسل من قومهم من صدهم عن سبيل الله، بالإضافة إلى التهم، بالإضافة أيضا إلى من ضرب أو قتل أو غير ذلك من الأمور. فربنا سبحانه وتعالى ذكر ان هذه الابتلاءات وان الحرب دائره، يعني هذا سنه الدافع، حرب دائره بين اهل الحق والباطل. ارض المعركه هي الدنيا، ارض المعركه قلنا زي المباراه كده، يقول لك ده مباراه فيها فريقين وكل فريق يحاول ان هو يعني يحقق الفوز. الدنيا كده ايضا، الدنيا الناس ينقسمون فيها يخرجون منها الى فريقين، اما فريق اللي هو ادي حزب الله عز وجل ده منتصر على طول واما الفريق الثاني اللي هو حزب الشيطان هذا منهزم. قلنا حتى لو كان يعني ظاهر الامر وكان حزب الشيطان هو منتصر، لا، حزب الشيطان لا ينتصر ابدا على حزب الرحمن، لا ينتصر باي حال من الاحوال. قلنا اقصى ما فيها قام اولياء الشيطان بقتل اولياء الرحمن، دول اتنالوا الشهاده. فالعبره دايما بالعواقب، يعني العبره دايما بالعاقبه، والعاقبه للمتقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى، سواء كان بالنصر والتمكين او كان العاقبه للمتقين في الاخره كما بين ذلك ربنا سبحانه. قلنا عشان كده اولياء الرحمن لا يشعرون بهزيمه نفسيه حتى لو كانوا قله، حتى لو كانوا قله. قلنا لان الحق مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى، فأهل الحق نقول لهم معكم القوه التي لا تغلب، يعني معكم القوه التي لا تغلب، فالله سبحانه وتعالى هو ذو قوة ومتين سبحانه وتعالى. فعلى ذلك أنت معك القوة التي لا تغلب حتى لو كنت منفردا. يعني المسألة مش مسألة عدد، قلنا يفيد إيه العدد ده، وهذا غثاك وغثاء السيل كما قال وبين لنا ربنا سبحانه. قال ثم كان من كيد الشيطان مما قص الله عز وجل علينا من إلقاء الفتنة بين ابن آدم وقتل أحدهما الآخر كما استمعنا إلى الآيات، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل. يبقى قلنا هنا يعني فتنة ألقاها الشيطان، كان بسبب طبعا هنا الشيطان يعني ماذا فعل؟ قلنا كانت قضية الحسد، يبقى كانت قضية الحسد، ودي أول جريمة قتل يعني وقعت، إن الشيطان دفع يعني أحدهما إلى قتل أخيه، فطوعت له نفسه قتل أخيه، يعني معنى كده إن الشيطان زير له الأمر تماما. قلنا حتى عن طواعية قام بقتله. قال لما مات آدم عليه السلام كان وصيه شيثا عليه السلام وظهر تلك المدة والناس كلهم على شريعة من الحق. ثم يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وزين الشيطان ولعنه الله لقوم نوح عبادة الأصنام، وكان أول ذلك أن زين لهم تعظيم القبور والعكوف عليها. يعني هنا دي أول يعني معصية تمت وأول شرك وقع على الأرض، كان بسبب الغلو في الصالحين. يبقى ناس صالحة لكن غلو في الصالحين، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله رسول. يبقى بيّن كده النبي صلى الله عليه وسلم سبب يعني ان النصارى دي كلها، تخيل كده طائف الكفرة دي كلها ايه بسبب؟ بسبب الغلو في عيسى عليه السلام، رفعوه الى درجة الالهية. يبقى هنا لذلك قال لا تطروني كما اطرت النصارى، ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المدح، وان كان لا محالة فليقل احسبه وحسبه الله عز وجل ولا يذكر الله من احد، احسبه كذا وكذا بما يعلم بما فيه. قلنا لان المدح قال قطعت عنق ايه صاحبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، يبقى هو اساسا النصارى يعني هنا غالوا في عيسى عليه السلام حتى رفعوه لدرجه الالهيه. فنتخيل كده مئات الملايين على هذه العقيده الفاسده في فيما ذكر لنا ربنا سبحانه وفيما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وفيما استمعنا الى الايات، ان هم غالوا في عيسى حتى قالوا انه والله او ابن الله او ثالث ثلاث، وان هو بشر اساسا وبشر، ولكن قلنا ده ادي الاطراء، ادي الغلو، والغلو ده مش شرط يجي دفعه واحده لكن بيجي بالتدرج، وده اللي فعله الشيطان عشان نعرف سنه التدرج ازاي، وان الشيطان اساسا لا يمل ولا يتعب، ونقوله ان الشيطان كده نقوله نفسه طويل، يعني نفس طويل ما بيزهقش بسرعه، لا ده نفس طويل جدا. قلنا لان الهدف شغله تماما، يعني هو مشغول بالهدف تماما، فنفس الشيطان نفس طويل، وبالتالي نجد ان هو لا يحيد ابدا عن ذلك الهدف ولا ينسى ذلك الهدف. تخيل كده 10 قرون بين ادم وبين نوح، لا نظن ان الشيطان كان قاعد، يعني لا كانش الشيطان، هم وصلهم لدرجه ايه؟ ازاي وصلهم لذلك الامر؟ في شك ان ايه؟ تلاعب الشيطان. احنا بينا الشيطان تلاعبه، يعني الشيطان يعني اول ما يعني ازاي غوى ادم عليه السلام، وازاي اساسا اوقع الغوايه بين ابني ادم عليه السلام. قلنا مش معنى كده مكث بقى ساكت كده، لا، الشيطان يعني نقوله بيتدرج مع الانسان، يتدرج كده لغايه لما يعني خلاهم يبقى فيه الغلو في الصالحين، فوقع الشرك بالله. الشرك بالله لما نيجي نقوله الشيطان كده بيستحوذ مثلا على الإنسان في العقبة الخامسة لعقبة المباحات، يبقى عقبة المباحات هو الشيطان بيحاول يستحوذ على الإنسان في أي عقبة، لكن مش هو دي هدفه، ده هدف مرحلي، هدف جزئي. نتذكر دايما الهدف الاستراتيجي، لكن دي كلها أهداف مرحلية. فلما يجي يستحوذ على الإنسان من جهة المباحات، جهة الأمر المباح يستحوذ على الإنسان، سكت الشيطان لا، يظل على ذلك مدة طويلة حتى يألف الإنسان، يحاول بعد كده يرقي الإنسان زي ما بيبقى الترقي كده في الوظائف الدنيوية، هو برضك الشيطان يحاول يرقيه بقى، يبقى يستحوذ عليه في الدرجة في العقبة الخمسة كده، يحاول بقى يرقيه، هدفه كله يحاول ان هو يوصلك للعقبة الأولى، ده هدفه، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعادة، يعني ده هدف الشيطان. فلما يستحوذ عليك في العقبة الخمسة بيحاول هو يتدرج معاك بقى، يسهل لك بعد كده خلاص بقى الصغائر، قلنا لو استطاع ان يستحوذ عليك في الصغائر يخليك لمدة طويلة لغاية لما تألف ذلك الأمر وتستهين بالأمر، يبدأ يرفعك درجة كمان رتبة، يحاول يبقى ايه يدفعك إلى الكبائر وهكذا، ده طريق الشيطان، هذا هو طريق الشيطان. فلذلك يعني نجد ان الشيطان لما اوقع دول في الشرك مش بين يوم وليلة، قلنا ده حصيلة عمل طويل، قلنا الشيطان لا ينصب ولا يتعب، لكن هو مسألة التدرج عند الشيطان هذه. طبعا قصة برسيس العابد معلومة، ايه ازاي اوقع برسيس العابد حتى سجد للشيطان، يبقى بدايتها كده قلنا مدخل وكأنه مدخل من باب الخير، قلنا ده عابد، وبالتالي يبقى نجد ان هو التدرج معاه، التدرج يعني طالما ان احنا حكمنا العقول يبقى حنصل يصل بنا الشيطان الى ما اراد. لكن لما الانسان يكون مطبق لكلام ربي سبحانه وتعالى هنجد ان النجاة بتكمن في اتباع الانسان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين وبشيرين ونذيرين وزين الشيطان ولعنه الله لقوم نوح عبادة الأصنام وكان أول ذلك أن زين لهم تعظيم القبور والعكوف عليها. قال وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في ود وسواع ويغوث ويعوق ونصرة قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنوسي العلم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى ممكن كده يقول لك والله أنا الحاجة دي أنا عارف إن هي يعني إحنا بفضل الله مثلا يقول لك بياخد الأصنام دهية ويقول لك والله إحنا مش بنعبدها إحنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى بس دي يعني خلاص ده الشرك ده كان مضى ده أنت لو قرأت السنة إن هترجع فئام من القوم يعني يعبدون الأصنام مرة ثانية فعلى ذلك وممكن ما تكونش انت المقصود يبقى الشيطان عايز الجيل اللي بعد هذا الجيل قلنا الشيطان عنده صبر طويل فلذلك ان هم اساسا اللي قاموا بنصب هذه الانصاب في المجالس ما كانوا يعبدونها ولكن كان الغرض من كده تذكير القوم بمجالس هؤلاء القوم بمجالس الصالحين قلنا حتى يدفعهم الى مزيد من العمل يبقى مزيد كده تذكر والله فلان فعلى ذلك هيذكرنا بالخير اول ما نشوفه كده تذكر الخير نتذكر بقى دروس العلم تذكر كذا تذكر المعظ بتاعته نقول والله فعلا ايه امر مستحسن امر يبقى ايه في استحسان يبقى حاجة تذكرنا كده بدل ما ننسى وهو الشيطان ما كانش قاصد دول لكن لما مات اللي هم القوم الذين قاموا بنصب هذه الانصاب ونسي العلم عبدت من دون الله بيتدرج كده بيتدرج عبادة الأوثان جت ازاي جت تشكيل الأصنام ازاي يبقى هي كانت قالوا دي حجارة نزلت من السماء وبعدين مع التطور بدأوا يطوروا الحجارة لغاية لما شكلوها على صورة الأصنام قلنا التدرج كده دايما التدرج يبقى الشيطان بيحاول كده يتدرج بالإنسان قلنا وهو ليه هدف بعيد قلنا الهدف الاستراتيجي ده هو ده هدفه الأساسي وقلنا أي أهداف تانية دي أهداف مرحلية قلنا دي بتوصله الى الهدف الاستراتيجي ولا يرضى الا بالهدف الاستراتيجي ده اساسا هدف الشيطان ده هدف الشيطان كما بينه لنا ربنا سبحانه لذلك كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر قال هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا وسموها باسمائهم شوف الابتداع في الدين اهو الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى قلنا يعني هنا اوحى الشيطان الى قومي انصبوا المجلس طبعا جاي مين الشيطان هيجي الناس يستطيع ان يتلاعب بهم يستطيع لكن لو هم اساسا من اهل العلم على ذلك لا يفعلون ذلك، قلنا لأن أهل العلم هيسيروا وفق الكتاب والسنة، لكن أمور البدعة دايما بتبقى أمور مستحسنة. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، الشرع كان ندا لله. ما البدعة جت إزاي؟ طريق استحسان، استحسان بس استحسان طبعا عقلي، يعني بعيد تماما عن استحسان الشارع. فلذلك أدي الاستحسان، من استحسن فقد شرع، ومن شرع كان ندا لله. ما البدعة دي تشريع، يعني البدعة تشريع. احنا ساعات نقوله دي بدعة وانتهت كده، لا، دي البدعة دي تشريع، لأن دي احنا قلنا طالما عبادة يبقى العبادة لا نتعرف عليها إلا خلال الشرع، فيبقى البدعة دي تشريع. طب جت ازاي البدعة؟ استحسان، يعني هو مش مقصده أبدا يعصي الرب سبحانه وتعالى، ده مقصده قلنا يعني مزيد من العمل الصالح، دي وجهة نظره، مزيد من العمل الصالح كده يتقرب يا رب سبحانه وتعالى، مش هو والله عشان يشرب الخمر وكده، لا، ده هو كل ما كده عايز يجتهد في العبادة. فأخرجه الشيطان، أنت تحب العبادة بس أخرجه عن مرسوم العبادة، لأن العبادة مش عبارة عن إيه؟ يعني كم فقط، لا، كم وكيف، ولابد إن إحنا نصير فيها عشان نقول عبادة، عشان نقول عبادة لازم يكون أتى بها نص في الكتاب والسنة، عشان نقول عبادة، ما العبادات لا نتعرف عليها إلا من خلال إيه؟ نصوص الكتاب والسنة. فالشيطان أخرجهم كده، يعني الصلاة خير موضوع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع. يبدأ يقول لهم اعملوا صلاة الرغائب، يبقى صلاة الرغائب مع أول كده خميس في رجب، يبقى هذه صلاة الرغائب. مثلا هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله بي عليه عشرة. فيبقى هنا الصلاة على النبي، ما هو اللي قال الكلام ده قال لنا الكيفية كمان، هم أخذوا الكلام وهم حطوا على كيفية تانية، يقول لك العبادة مش كم فقط أو تشريع كده فقط، ده هو التشريع ده مبين أيضا للكيفية. يبقى بنقوله إيه؟ الصلاة خير موضوع، يبقى ده كلام إجماله. فين بقى الصلاة المشروعة؟ فين الصلاة المشروعة؟ الوتر دي مشروعة، نعم، أدي النص. الضحى دي مشروعة، نعم، أدي النص. لكن هم قالوا صلاة الرغائب، طب دي مشروعة؟ لا، مع إن هي الصلاة خير موضوع أهو، ودي صلاة فعلا، وبيصلوا بالأركان وبالسنن، وقلنا ممكن يحافظوا على السنن تماما ما يخرجوش أبدا عن الأركان. لكن الصلاة دي اللي أنت قلتها بالكيفية دي لم يرد بها النصوص، وبالتالي يبقى دي مرفوضة. قلنا على الرغم تندرج تحت الصلاة إيه؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا بنقول حاجة وحشة، ده إحنا بنقول أهو، بس صيغ تانية غير الصيغ المعلومة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الشارع لم يشرع لنا العبادة وسكت كده وإحنا نحاول نجيب الهيئة بتاعتها والكيفية، لا، ده هو قال لنا العبادة وقال لنا كيفية أيضا العبادة حتى نقول إنها عبادة، حتى نقول إنها عبادة. فقلنا الشيطان بيحاول أن يخرج الإنسان عن مرسوم تلك العبادة، وده اللي فعله. يبقى هؤلاء طبعا ابتدعوا، يبقى ده ما كانش معروف الكلام دوت، لكن هو أوحى الشيطان إلى أوليائه، إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يبقى ده أساسا وحي من الشيطان إلى أوليائه، إلى ضعاف طبعا العقول. فقال إيه؟ فسموها بأسمائهم ففعلوا، لم تعبد، يعني ما عبدتش أبدا. قال: حتى إذا هلك أولئك وتنسي العلم عبدت، يبقى لما مات القوم ونسي العلم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. فلو جاءهم اللعين وأمرهم من أول مرة بعبادتهم لم يقبلوا ولم يطيعوا، يعني لم يطيعوا. ولكن ماذا كان الأمر؟ قلنا التدرج، حتى وصل الشيطان إلى هدف الاستراتيجي وعبدت تلك الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. فلما أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم نوحا سلام فلبث فيهم ما لبث يدعوهم إلى الله تعالى، هم مستكبرون عن الحق حتى أهلكهم الله تعالى بالطوفان. ثم شرع بيان أيضا أن الله تعالى أيضا ثم بعث من بعدهم عاد وقوم عاد قوم هود عبدوا أيضا آلهة مع الله سبحانه وتعالى، وهود عليه السلام دعاهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، ولكن هم أيضا ظلوا على هذا الغي وأيضا على عبادة غير الله سبحانه وتعالى حتى لكم نصحنا. أدي ثمود وأدي قوم كذا، قلنا كما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى، كل رسول بعثه ربنا سبحانه وتعالى إلى قومه كانت دعوة هذا الرسول أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لازم تجتنب الشرك، اجتنب الشرك، قلنا لأن ده هادم للتوحيد، يبقى الشرك ده هادم للتوحيد. يبقى كما أن العبد مأمور بإقامة صرح الإيمان، يقول لك والله قم بصيانتي ورعايتي حتى تلقى الله سبحانه وتعالى، وإياك وعوامل الهدم. قلنا العامل الأساسي لهدم التوحيد هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وده كان مدخل الشيطان. يبقى كل الأمم، إحنا لما نقرأ كده الأمم دي هلكت، كل دولة استطاع الشيطان يعني أن يحيد بهم عن طريق ربهم المستقيم حتى كتبت عليهم الهلكة. كل ده تزيين الشيطان لهم هذه العبادة. ثم شرع بعد ذلك في بيان كيف دخلت الوثنية بلاد العرب، دخلت على يد عمرو بن لحي الخزاعي. يبقى ده أول من دخل الوثنية وعبادة الأصنام إلى بلاد إلى جزيرة العرب. مش فيها الكلام دوت، لكن ده أول من دخل الأصنام، وإن كان نتيجة أيضا الاستحسان، استحسن ذلك الأمر، وبالتالي نقل بعد كده الأصنام كما سنرجع ذلك ونقص بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. هنكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.